سنبدأ درسنا مستعينين بالله تبارك وتعالى في باب السواك وما يلحق به. وكنا قد وصلنا في الدرس السابق إلى قول المؤلف صاحب الروض المربع الموفق بن قدامة، وصلنا إلى قوله ويقلم أظفاره مخالفا، ويقلم أظفاره مخالفا، الأظفار أظفار اليدين وأظفار الرجلين وعليكم السلام. قال لي حديث خمس من الفطرة، خمس من الفطرة: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الأبط، رواه الجماعة. ولمسلم عشر من الفطرة: خمس من الفطرة: الختان، يعني تقتضيها الفطرة. والفطرة ما هي الفطرة؟ جميل جدا، لكن فيه معنى أعمق من هذا. أنت تقول الفطرة يعني الخلقة التي خلق الله عليها الإنسان، هذا صحيح، لكن أنا أريد يعني أعمق، لأنه يقول هنا خمس من الفطرة. هل أقول خمس من الخلقة؟ أنا أريد الفطرة التي يصح أن تكون منها الخمس. جميل جوابك، يعني فكر شوي. خلقت عبادي حنفاء، فطر الله فطرة، فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر عليها الناس. يعني كل مولود يولد على الفطرة. وش المقصود بالفطرة هنا؟ الإسلام، الدين، الدين الحق. فخمس من الفطرة يعني من الدين. وهنا استنتجنا الاستحباب: الختان والاستحداد. ايش هو الاستحداد؟ حلق العانة بالموسى بالحديد، ويسمى الاستحداد لأنها تحلق بالموس من الحديد، فيقال الاستحداد، وهذا لفظ نبوي. والاستحداد وقص الشارب، من لم يأخذ من شاربه فليس منا، كما ورد في الحديث، ورد في الحديث نعم أحفو الشوارب، ومتفق عليه رواه البخاري ومسلم. ولقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يأخذ من لم يأخذ شاربه فليس منا، صححه الترمذي. ومنه السبالان، السبالان هذه أطراف الشارب، يعني بعض الجهلة وأصحاب يظهرون الفتوة يعني بفتل الشارب، ويرون أن الفتى أو صاحب الفتوة من يكون شاربه قويا يفتله حتى يقع عليه الصقر كما يقولون. أي نعم، وهذا على كل حال جاهلية. فالسبالان تؤخذان، السبالان من الشارب، والشارب كله يؤخذ. من لم يأخذ شاربه فليس منا، أحفو الشوارب، هذا حديث متفق عليه. من لم يأخذ شاربه فليس منا، صححه الترمذي. ومنه يعني من الشارب السبالان، وقصه من الفطرة، قصه من الفطرة. فأقم وجهك للدين حنيفا. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. يعني ربنا عز وجل خلقنا على الفطرة، خلقنا على الإسلام. في حديث خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. الانحراف حادث طارئ، الشرك طارئ، الأصل هو التوحيد. لو ترك الإنسان وخلقته لا بقي على التوحيد، لكن الشياطين تجتاله وتشبه عليه وتحريفه. كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه في بعض الروايات، فهذا انحراف. ما قال أو يمسلمانه، لأنه مولود على الإسلام، على الفطرة، فطرة الإسلام. ونظرا يعني لما يحدث مما اقتضته حكمة الله من اجتيال الشياطين وتغيير يعني الحق على أو التشبيه والتلبيس على العباد، فالله سبحانه وتعالى أرسل الرسل لتزيل هذا، لتزيل يعني ما يحدث، لتزيل ما يحدث على الدين. ولذا أول ما حدث الشرك في قوم نوح، فأرسل الله نوحا ينذرهم عن الشرك. فأول الرسل إلى قوم مشركين هو نوح، أول الأنبياء آدم، لكن آدم ما أرسل إلى قوم مخالفين عليه السلام، أوحي إليه، أوحى الله، تلقى من ربه كلمات فتاب عليه، وبقي التوحيد فيه وفي ذريته إلى 10 قرون من بعده، حتى جاء قوم نوح فحدث فيهم الشرك بسبب الغلو في الصالحين، لأنه فيهم قوم صالحون، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، أسماء رجال صالحين ماتوا في زمن واحد، فحزنوا عليهم حزنا شديدا، فكانت نقطة ضعف فيهم، فاستغلها الشيطان وجاء إليهم وقال لو نصبتم في مجالسهم تماثيل لهم، حتى إذا رأيتم تماثيلهم تذكرتم ونشدتم في العبادة، فاستحسنوا ففعلوا هذا من باب الاجتهاد. ما كان يعني أول بداية فعلهم يريدون به خيرا، لكن ما هو مشروع. فلما وضعوا التماثيل وفنى ذلك الجيل وجاء جيل بعده ونسي العلم، نسي السبب، أتى الشيطان هذا الجيل الجديد وقال هذه تعبد، ما نصبت إلا لتعبد، فعبدت من دون الله، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسر، وقد أضلوا كثيرا، أصبحت آلهة تعبد من دون الله. فهذه قصة الشرك، وهذا سبب حدوث الشرك. لما حدث الشرك أرسل الله نوحا ينذرهم عن هذا الشرك، فهو أول رسول إلى قوم مخالفين، أول رسول إلى قوم مخالفين، وأول الأنبياء آدم عليه السلام. وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الأبط، رواه الجماعة، ولمسلم 10 من الفطرة. يعني نستفيد من هذا إن ما هي محصورة خصال الفطرة ب5، بل زادت إلى 10. يعني هناك يعني خصال من خصال الفطرة أكثر من 5، فزادت إلى 10 وربما تزيد إلى أكثر. من تتبع السنة نعم وتتبع آداب اللباس والآداب التي أرشد لها النبي صلى الله عليه وسلم وجدها كثيرة. هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآداب لو استقرأها وجدها كثيرة. نعم. قال هنا: ويقلم أظفاره مخالفا. الأظفار جمع ظفر بضم الضاء المشالة. شلون بضم الضاء المشالة؟ يعني لها شولة، اخت الطاء لها شولة مثل شولة العقرب. عقرب لها شولة لها مرتفع. فهو يقول المشالة، تعبير جميل جدا، ليست الضاد اخت الصاد ولكنها الضاء المشالة التي يعني اخت الطاء لها شولة. اين بضم يعني ظفر، بضم الضاء المشالة يعني ظفر. والفاء ظفر، ظفر ظفر على اللغة الفصحى، على اللغة الفصحى يعني لغة دار ظفر، هذه ليست الفصحى، الفصحى ظفر. اي نعم. ويقلم بالتشديد ماضيه قلم بالتشديد ايضا، وقلم بالتخفيف مع الواحد قلامة، قلم ظفره لكن قلم يعني مع الجميع. ويقال بالتشديد ايضا للواحد قلم ظفره ظفره. وتقليمها سنة إجماعا، تقليم الأظفار سنة بالإجماع. والسنة باصطلاح الفقهاء هو مقابل الفرض، السنة مقابل الفرض. والواجب، لأن الفرض والواجب هو ما يؤجر فاعله ويأثم تاركه، أما السنة فهي التي يؤجر فاعلها ولا يعاقب تاركها. هذا في اصطلاح الفقهاء، لأن السنة تطلق ويراد بها مقابل الفرض، يقال فرض وسنة، ويراد بها مقابل القرآن يقال قرآن وسنة، وهو ما صح ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تقريره. وتطلق السنة ويراد بها مقابل البدعة، هذا في الاصطلاحات الشرعية. والسنة من ناحية اللغة هي الطريقة والمنهج. فعلى كل حال هنا المراد لما يعني تكلم على الأحكام الفقهية، المراد بها هي التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها مقابل الفرض والواجب. وتقليمها سنة إجماعا. نعم. وفيها نظافة، لأن إذا طالت الأظفار دخل الوسخ بين الظفر واللحم، وإذا توضأ لم يصل الماء. والإسلام دين النظافة، النظافة من حيث هي توافق الفطرة التي فطر الله الناس عليها. قال: وصفة المخالفة أن يبدأ بخنصر اليمنى. أين الخنصر؟ هذه. يبدأ بخنصر اليمنى ثم الوسطى. يبدأ بخنصر اليمنى ثم الوسطى ثم الإبهام ثم البنصر ثم السبابة. طيب واليسرى؟ قال يبدأ بإبهام اليسرى ثم الوسطى ثم الخنصر. قال ثم نعم يبدأ بإبهام اليسرى يبدأ بإبهام اليسرى ثم الوسطى ثم الخنصر ثم السبابة ثم البنصر، هكذا كما قيل. فيمناها خوابس. ايش معنى خوابس؟ الله يهديك تجيب لي الخوابس. اخذ اول حروف اسماء الاصابع خوابس، خاء خنصر، واو وسطى، الف ابهام، باء بنصر، سين سبابة، خوابس. قال فيمناها خوابس. إذا حفظت الكلمة هذه حفظت المخالفة. قال ويسراها أو خصب، أو خصب حسب لغات أعجمية. هو أخذ أوائل الحروف، أو خصب، إبهام، الواو وسطى، خاء خنصر، سين سبابة، باء بنصر، أو خصب، أو خصب. أين على كل حال احنا تعبنا وقلنا المخالفة وبينا وش معنى المخالفة، لكن يقولون العلماء، قال ابن دقيق العيد وهو من أفاضل العلماء، يعني له الفقيه العالم، قال ما اشتهر من قصها على وجه مخصوص لا أصل له، يعني المخالفة أو غيره، يقول لا أصل له في الشريعة ولا يجوز اعتماد استحبابه، لأن الاستحباب شرعي لا بد له من دليل. رحم الله ابن دقيق العيد، هذه قاعدة في الشرع، ما نقول باستحباب شيء أو بوجوبه أو بكراهته أو بتحريمه إلا بدليل. قال لأن الاستحباب شرعي فلا يجوز اعتماد الاستحباب إلا بدليل. أنا يعني يقول ما له أصل من الشرع، ما له أصل من الشرع، وإن كان بعض العلماء قالوا يقص على هذه الطريقة خوابس أو خصب، خوابس أو خصب. خوابس يعني الخاء خنصر، الواو وسطى، الباء بنصر، السين السبابة، الألف إبهام، خوابس. ويسراها أو خصب. قال وينتف إبطه، أي يسن قلع شعر إبطه إجماعا. والإبط بكسر الهمزة وسكون الباء باطن المنكب، هذا الإبط جمعه آباط. ونتف الشعر ينتفه نتفا نزعه. اي نعم، لانه من مراق البدن، فنتف الشعر يضعفه ويناسب هذا الموطن، لانه لو حلقه اصبح الشعر خشنا يؤذي، ربما يكون مثل الشوك فيؤذي، فنتفه يضعف الشعر ويناسب رقة الموضع، ولهذا ينتف. قال ويحلق عانته، قال أي يسن للرجل والمرأة حلقها إجماعا، لحديث أبي هريرة قال النووي وهل يجب على الزوجة إذا أمرها زوجها أو لا؟ هذا سؤال، هل يجب على الزوجة إذا أمرها زوجها أو لا يجب؟ يعني إذا أمرها أن تحلق عانتها هل يجب عليها أو لا؟ قال الأصح الوجوب، هذا كلام النووي رحمه الله. قال الأصح الوجوب إذا لم يفحش، قال إذا لم يفحش بحيث ينفر التواق، وإلا وجب قطعا. وقال بعضهم المستحب في حق المرأة النتف للعلة التي ذكرت، قال لأن الحلقة يكثر الشعر. وقال آخرون الحلق أولى لأن النتف يرخي المحل. كيف يعني التعليل؟ أي نعم. وكذا التنوير، والحلق يشده، التنوير يعني الاطلاع بالنورة، هذا المعجون الذي يحلق الشعر. أي نعم، يقوم قامه. نعم، كانوا بالنورة، والنورة والنت قال إنها ترخي المحل، والحلق يشده. والعانة منبت الشعر فوق قبل المرأة وذكر الرجل، هذا العانة. أين؟ والشعر النابت عليها يقال له الأسب والشعرة. واستعان حلقه، استعان الرجل يعني حلق عانته، وله قصه، وله قصه. ورجح النووي والجمهور أخذ ما عليها وما حولها، قال وله إزالتها بما شاء، يعني إزالة العانة، الشعر النابت على العانة له أن يزيلها، أن يزيله بما شاء. قال والتنوير يعني الاطلاع بالنورة فعله أحمد في العورة وغيرها من جسده مما له أخذه. والتنوير الطلي بالنورة، والنورة نعم، قال أخلاط تضاف إلى الكلسي من زرنيخ وغيره، وتستعمل لإزالة الشعر، وفعله النبي صلى الله عليه وسلم، رواه ابن ماجه، يعني فعل استعمال النورة. قال ويدفن ما يزيله من شعر وظهر ونحوه كدمه، دم الحجامة مثلا مستحبا يدفنه، يدفن دم الحجامة حتى لا يلحسها كلب أو ربما يعني يكون سببا في استشعاره، فيدفن دمه. ويدفن يعني يسن أن يدفن ما يزيله من شعر وظفر ونحوه. قيل لأحمد يلقيه أم يدفنه؟ قال يدفنه. وقال كان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله، قال ويفعله كل أسبوع يوم الجمعة قبل الزواج، لما روى البغوي عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ أظفاره وشاربه كل جمعة. أين قبل أحسن قبل الزواج، ولا يتركه فوق 40 يوما. إذا كان كل أسبوع نعم فهذا لعله أدنى حد لتركه، وأعلى حد هو 40 يوما، ولا يتركه فوق 40 يوما. قيل لأحمد كم يترك؟ قال 40. وفي الصحيح عن أنس وقت لهم في حلق العانة ونتف الإبط ونحو ذلك ألا يترك أكثر من 40 يوما. وليس المراد بالتأخير مطلقا، بل إن أخروها فمتى طالت أخذوها، ويختلف باختلاف الأشخاص والأحوال، يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال. وأما الشارب ففي كل جمعة. قال أحمد: لأنه يصير وحشيا، لأنه يصير وحشيا طال شاربه إلى يعني موحش. قال: لأنه يصير وحشيا إذا تركه أكثر. ولا بأس بالحنة إذا اختضب به الرجل في يديه ورجليه غير قاصد التشبه بالنساء. أما إذا كان في يعني يخضب يديه في تشبه بالنساء فلا، لكن قد يعني يخضب يديه لتشقق فيها يتداوى يعني دواء، أو رجليه يكون فيها تشقق، أو أيضا يتداوى لأن الحنة فيه خاصية الجذب، فلو أصيب بضربة شمس وحلق رأسه ووضع عليه حنة امتص هذا الحنة بأمر الله حرارة الشمس ووجد له بردا ووجد له يعني أثرا طيبا، فله خاصية الجذب ويتداوى به كان يعني بالنسبة للرجل. أما المرأة فهو زينة لها، تخضب يديها للزينة. قال يعني إذا كان غير قاصد تشبه بالنساء ولا يريد به الزينة فيباح للرجل، يعني يريد دواء. وقال الشيخ: هو بلا حاجة، يعني الحنة بلا حاجة، مختص بالنساء، لأنه عليه الصلاة والسلام إذا اشتكى شيئا خضبه بالحنة، إذا اشتكى شيئا خضبه بالحنة. ويحرم الوشم للعنه عليه الصلاة والسلام الواشمة والمستوشمة. الوشم هو الغرز بالإبر، يغرز الجلد بالإبر ويحشوه بكحل ونحوه فيلحم الجلد عليه ويصبح يعني أثره أسود ظاهر. نعم، لقولة يقول الشاعر أحد أصحاب المعلقات: لقولة أطلال ببرقة ثهمدي تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد، تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد. طبعا الوشم لا يجوز، يحرم للعنه عليه الصلاة والسلام الواشمة والمستوشمة. هذا فيما يتعلق يعني بالنظافة وسنن الفطرة. بدأنا الآن أيضا بسنة أخرى من سنن الوضوء. قال: ومن سنن الوضوء، وسنن جمع سنة، وهي في اللغة الطريقة والسيرة، مرضية كانت أو غير مرضية. من يأتي لي بنص فيه لفظ السنن غير المرضية لتتبعون سنن من كان قبلكم. سنن من كان قبلكم هذه غير مرضية. أي نعم، عليكم بسنتي، هذه مرضية. أي نعم، ها؟ من سن سنة أحسنت. نعم، من سن سنة تجمع الثنتين، السنة المرضية والسنة غير المرضية السيئة. أي نعم، من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه إثمها وإثمه. هذا أحسن مثال، لأنه نص واحد يجمع نعم النوعين. وهي في اللغة الطريقة نعم، والسيرة مرضية كانت أو غير مرضية، بتثليث السين. إيش معنى بتثليث السين؟ سنة، سنة، سنة، مثلثة يعني بالحركات. قال: وفتح النون بتثليث السين وفتح النون سند وضمها. وقال الأزهري: الطريقة المحمودة المستقيمة والسنة من الله حكمه وأمره. سنة الله يعني حكمه وأمره ونهيه، أي شريعته جمعها سنة، مثل غرفة وغرف. وفي الاصطلاح، السنة في الاصطلاح ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، هذا في الاصطلاح. وفي التعريفات: هي الطريقة المسلوكة في الدين، السنة هي الطريقة المسلوكة في الدين من غير افتراض ولا وجوب. انتهى. تعريفات لمن؟ للجرجاني. فالسنة ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم مع الترك أحيانا، يترك ويفعل مثل صلاة الضحى، فهذا يقال له سنة. وتطلق أيضا على أقواله وأفعاله وتقريراته صلى الله عليه وسلم، يعني تطلق أيضا مقابل القرآن، أقواله غير القرآن وأفعاله، وعلى أفعاله وتقريراته صلى الله عليه وسلم. أي وتطلق السنة في الاصطلاح أيضا على أقوال النبي صلى الله عليه وسلم مما أمر به ونهى عنه وندب إليه، وأفعاله وتقريراته. فإذا سكت عن إنكار فعل أو قول قيل بحضرته أو زمنه عالما به، دلت على جوازه أو سنيته. وسمي غسل الأعضاء على الوجه المخصوص كما وردت به الشريعة وضوءا لتنظيفه المتوضأ وتحسينه. المخصوص أي للعام، والوجه المخصوص منه هو غسل الأعضاء الأربعة: الوجه واليدين والرجلين بنية رفع الحدث، هذا هو الوضوء. غسل الوجه واليدين، غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، واليدين ومسح الرأس ومنه الأذنان، والرجلين بنية رفع الحدث، هذا هو الوضوء. ومن سنن الوضوء السواك، وتقدم الكلام عليه، نعم، ومررنا عليه في دروس سابقة. قال: وتقدم أنه يتأكد فيه، يعني قبل الوضوء: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عند كل وضوء أو قبل كل وضوء. وتقدم أنه يتأكد فيه، يعني في الوضوء، ومحله عند المضمضة، أي فالسواك من سنن الوضوء. قال: في الإنصاف بلا نزاع، والسواك مبتدأ مؤخر، وخبره ما تقدم من قوله ومن سنن الوضوء السواك. وغسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء أيضا، هذا من سنن الوضوء أن يغسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء. ومن سنن الوضوء غسل الكفين ثلاثا في أوله، لما رواه أحمد والنسائي عن أوس قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فاستوكف ثلاثا، أي غسل كفيه ثلاثا، استوكف ثلاثا يعني غسل كفيه ثلاثا، مثل إذا قلت حلل، يعني قال لا إله إلا الله، حوقل، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، استوكف غسل كفيه ثلاثا. ولأن الذين وصفوا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا أنه يغسل كفيه ثلاثا في أوله، ولأنهما، لأن الكفين آلة نقل الماء إلى الأعضاء، ففي غسلهما احتياط لجميع الوضوء. وسميت الكف كفا لأنها تكف عن البدن الأذى، الكف كفا لأنها تكف عن البدن الأذى وتكف عن الحلق أيضا الأذى ما دون الحلق إلى اليدين كفين. نعم، لأن دائما الكفين تكف عن البدن الأذى. نعم. قال وغسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء ولو تحقق طهارتهما. من السنة أنه يغسل ولو أنه متحقق لطهارتهما، وإلا وجب غسلهما. إذا كان يعني يرى أن على كفيه نجاسة يجب أن يغسلهما، لكن إذا تحقق طهارتهما فيغسلهما أول وضوء سنة، يعني من باب السنة. قال فعلى هذا يغسل يديه ثلاثا للنوم وثلاثا لسنة الوضوء لظاهر الحديث. وقال غير واحد يحتمل أنه إذا غسلهما ثم توضأ في الحين من غير فصل فقد حصل المقصود من غسلهما قبل الوضوء. والذين وصفوا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذكروا أنه غسل يديه بعد الغسل الأول، واختلفت عباراته في أول سنن الوضوء، فعبر بعضهم بالتسمية وبعضهم بغسل الكفين وآخرون بالنية وآخرون بالسواك، يعني أيهن أول، هل هو التسمية أم غسل الكفين أم النية أم السواك. وجمع الرملي بينهم بحمل الأولى على القولية، بحمل الأولى على القولية، يعني البسملة تكون أول قولية، يعني من الأقوال أول سنن الوضوء أو أول واجبات الوضوء البسملة من الواجبات القولية. نعم، فحمل نعم وجمع الرملي بينهم بحمل الأولى وهي البسملة على القولية، والثانية على الفعلية. ما هي الثانية؟ غسل الكفين أو غسل يديه. نعم، غسل الكفين على الفعلية، أول السنن الفعلية. نعم، والتي ليست منه. نعم، الفعلية التي ليست منه. فيسمي الله ناويا الوضوء وغاسلا كفيه ثم يستاك. فيسمي الله ناويا الوضوء وغاسلا كفيه ثم يستاك. ويجب غسلهما ثلاثا بنية وتسمية من نوم ليل ناقض لوضوء، يعني نوم النهار ما يوجب غسل الكفين، إنما لأن الحديث فيه لفظ البيات، إذا استيقظ أحدهم يعني البيتوتة أو من بيات في الليل، أي نعم، فليغسل يديه ثلاثا ولعله يأتي. نعم، ويجب غسلهما ثلاثا بنية وتسمية من نوم ليل، إذا استيقظ من نوم ليل ناقض لوضوء، يعني نوم عميق ليس يعني خفقان بسيط أو نوم يعني بسيط أو نعاس، لا، بل نوم ثقيل لما تقدم في أقسام المياه من حديث إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه الحديث، ولفعله عليه الصلاة والسلام كما ذكره من وصف وضوءه. وعنه سنة، قال الشيخ اختاره الخرق وجماعة، واختاره الموفق والشارح وغيرهما لقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، شمل القائم من النوم والقائم من غير، لا سيما وقد فسره زيد بن أسلم بالقيام من الليل، ولم يذكر سبحانه غسل اليدين. والأمر السابق للندب لأنه عليه الصلاة والسلام علل بتوهم النجاسة، وذلك يقتضي الندبية للوجوب استصحابا للأصل. ويسقط غسلهما. والتسمية سهوة، يعني إذا سهى عن التسمية عن غسل الكفين سقط. قال فليس غسلهما شرطا لصحة الطهارة فيسقط، وكذا جهلا قياسا على واجب الصلاة، على واجب الصلاة. ولا يفسد ما حصل فيهما إذا للمشقة، وإذا تذكر في الأثناء، في أثناء الوضوء لا يستأنف بل يبني، ولو أراد طهارة أخرى لم يجب، لأن غسلهما للقيام من النوم. ويسقط غسلهما والتسمية سهوا، وغسلهما لمعنى فيهما، أي غسل اليدين للنوم المذكور لمعنى في اليدين غير معقول لنا، تعبدي، أمر تعبدي، لا لإدخالهما الإناء، قال الشيخ، أو لخوف نجاسة تكون على اليد، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يدري أحدكم أين باتت يده، أين باتت يده، فتكون علة من العلل، أو أنه من مبيت يده ملامسة للشيطان كما في الصحيحين، فإن الشيطان يبيت على خيشومه معللا بمبيته، فقوله لا يدري أين باتت يده يمكن أن يراد به ذلك، يمكن أن تكون باتت ملامسة للشيطان، فتكون من العلل المؤثرة التي يشهد لها النص بالاعتبار. فلو استعمل الماء ولم يدخل يده في الإناء لم يصح وضوءه وفسد الماء. تقييد بالوضوء جرى على الغالب، قال فلا مفهوم، وفساد الماء هنا سلب طهوريته، فما حصل في يده قبل غسلها ثلاثا بنية من نوم ليل فسد. وإن لم يدخلها الإناء، يعني الماء الذي يغسل به يده يعني لا يكون طهورا يطهر غيره، بل يكون طاهرا، يعني يكون بنفسه، لأنه غسل اليدين به سلبه طهوريته من غيره. وتقدم أنه لا يقتضي سلب طهوريته، المسألة خلافية. نعم، انتهينا يعني من هذه السنة، ونصل إلى سنة أخرى من سنن الوضوء، وهي البداءة قبل غسل الوجه بمضمضة ثم استنشاق ثلاثا ثلاثا بيمينه، يعني المضمضة والاستنشاق أيضا قال إنها من سنن الوضوء. ولعلنا نقف عندها، وتكون مبدأ درس قادم إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا جميعا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ستة أسئلة، ما شاء الله. ما حكم سماع الأغاني والموسيقى؟ ما حكم حلق اللحية؟ ما حكم شرب الدخان والشيشة؟ ما حكم بيع الدخان والشيشة؟ ما حكم لبس الثياب الطويل؟ خمسة هذه، والسادس يقول ما حكم وضع الدشوش فوق سطح البيت؟ الأسئلة سماع الأغاني والموسيقى هذا محرم لا يجوز، سماع الأغاني والموسيقى هذه نعم من لهو الحديث لا يجوز سماعه، والأغاني تنبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقر، والله سبحانه وتعالى قد عوضنا عنها بسماع القرآن الكريم والتغني بالقرآن الكريم أو الاستغناء بالقرآن الكريم، فلا يجتمع التلذذ بسماع القرآن مع التلذذ بسماع الأغاني، خاصة إذا كانت أغاني ماجنة بأصوات نساء وأصوات مطربين رجال، رجال يطربون النساء والنساء يطربن الرجال، واشتملت على ألفاظ دنية. على كل حال هذا محرم ما عدا أشياء تستثنى مثل الأناشيد في الحرب أو الأشياء التي تثير الحماس والهمم، أو في العرس يعني بدون مبالغة، يعني أناشيد بدون أن يصحبها موسيقى ودفوف وطبول وما شابه ذلك. نعم النساء لا يجوز أن يرفعن أصواتهن يعني بحيث بالغناء أو بالأهازيج بحيث يسمعهن الرجال أو زغاريت، لا ينبغي للنساء أن يفعلن ذلك، والدفوف يعني دف للنساء بغير صوت أيضا من غير صوت، والرجال يعني إذا كانت أهازيج مثل أتيناكم أتيناكم أي نعم فحيونا نحييكم لولا الحنطة السمراء ما سمنت عذاريكم، يؤثر هذا الكلام عن السلف في يعني زفهم للعروس أي نعم حاجات يعني، أو في مواسم عيد إذا كنا جواري صغيرات يعني كما حصل ويذكر أنه حصل عند النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل أبو بكر فنهرهن وقال دعهن ليعلم أي نعم أهل الكتاب أو غيره أن في ديننا فسحة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، لكن الأمر في الوقت الحاضر والبلوى يعني طمت وعمت وابتدينا ب يعني أغاني مجون وأغاني فسق، الحقيقة والواقع أنه لا يجتمع حب سماعها مع حب سماع القرآن. اقرأوا كتاب لابن القيم، هو لابن القيم كتاب في هذا السماع، وله كتاب آخر أعمق وهو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، وطبع بعنوان الداء والدواء، هذا جيد في هذا الموضوع. قال ما حكم حلق اللحية؟ حلق اللحية محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإرخاء اللحى ونهى عن جزها ونهى عن التشبه بالمشركين، فحكم حلق اللحية محرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإرخائها، أمر بتركها، أمر بإعفائها، أمر صحيح وثابت في صحيح البخاري ومسلم، وهي من سنن الفطرة إعفاء اللحى. يعني ما حكم شرب الدخان؟ أيضا الدخان والشيشة كل ذلك محرم، لأنه ضرر ولا نفع فيه، ضرر في الصحة وضرر في المال وضرر في الاجتماع أيضا ولا نفع فيه. وبيع إذا حرم شيء حرم ثمنه، كذلك بيعه، كذلك بيعه يحرم. أم ولبس الثياب الطويلة الإسبال ما أسفل الكعبين فهو في النار، الإسبال ما تحت الكعبين، كعبي الرجل ما نزل عن الكعبين فهو إسبال محرم. أما وضع الدشوش فوق سطح البيت، مجرد وضع الدشوش هذه آلة، يعني قد مثلا يوضع الدش حتى يستقطب إذاعات العالم وأخبار العالم، والعبرة بالاستعمال، إذا استعمل وفتح على محطات فضائية تنشر الكفر وتنشر الخلاعة فيجب عليك أن تقفله وأن لا تنظر إليه ولا تشاهده. وإذا فتحته على أمر نافع، برامج علمية، أشياء يعني مفيدة، يعني تقريبا الله أعلم أننا نبي نصير إلى حكمها مثل ما صرنا إلى حكم الراديو. أول ما خرج الراديو، يعني أول ما بثت الإذاعات، كان بعض المجتهدين يحرمون سماع الراديو لما يذاع فيه من الأغاني، فلما يعني جاء ما بعده ورققه قالوا آلة يذاع فيه الخير ويذاع فيه الشر، يذاع فيه إذاعة القرآن ويذاع فيه إذاعة اليهود، يعني آلة. أنا أقصد بقدر الاستعمال. ويا أخي ما نفس اللي ينشرون الشر ما جعلوا في رقبتك حبل ولا بد أن تفتح على هذا، اقفله، خذ النافع واترك الضار. وهذا الحكم في كل مخترع، يعني مثل الآلة اللي تستعمل بالخير وتستعمل بالشر، لأنه في غير البلاد هذه يحتاجون إلى الدش حتى تنقل لهم صلاة الحرمين. هل نقول الدش حرام؟ كل من شفنا واحد حاط دش قلنا خلاص ارتكبت محرما؟ لا، بحسب استعماله، إن استعمله على باطل، إن استعمله ونظر إلى المحطات الفضائية التي تنشر الرذيلة وتنشر، فهذا حرام عليه أن يفتح عليه وينظر إليه. هنا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: رجل كبير في السن ليس به مرض إلا أنه بطيء الحركة أثناء الصلاة، حتى أنه عند القيام للركعة الثالثة أو الرابعة لا يكاد يدرك قراءة الفاتحة مع الإمام، هل أنصح ذلك الرجل ولأمثاله أن يصلي جالسا؟ يا أخي اتقوا الله ما استطعتم. هذا ما نقول له اجلس المرة، لكن نقول له بمجرد ما يكبر الإمام تابعه بالتكبير وابدأ بالفاتحة وقم على مهلك وأنت تقرأ الفاتحة، ما يرجع قراءة الفاتحة حتى يقفنا، بل يبدأ بقراءة الفاتحة، يعني يتابع الإمام، إذا قام الإمام وكبر يكبر مع الإمام ويبدأ بقراءة الفاتحة وهو ينهض للقيام وهو يقرأ الفاتحة حتى يدرك قراءة الفاتحة. ولا نقول له اجلس ما دام هو يرغب أن يحقق يعني من القيام للصلاة ما يستطيعه، ربما يكون في نفسه. هذا سؤال الحقيقة وجيه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: ذكرتم دفن الشعر في الأرض، فكيف الآن والشقة يوجد في بلاط وطرق مسفلتة، هل يرمي إذا شق عليه؟ ممكن يلفه في منديل أو يلفه في شيء ويسمي الله ويضعه في القمامة ولا بأس، يعني أصلا دفنه سنة، يعني ما هو واجب. يا أخي النظافة هذه نكبرها ندفنها بالتراب، ندفنها بالتراب إذا تمكن، الأظفار والشعر نعم إذا تيسر، وإذا ما تيسر لفها منديل ووضعها في القمامة. سم الله عز وجل وخلاص. جزاك الله خير. لا هذه سنة يعني ما هي بواجبة. مرحبا يا شيخ، أين الأخ؟ طيب يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هل يمكن لبس الركبة في حالة الإحرام؟ يظهر أن هذا يعني مسوى له ركبة صناعية، إذا كانت ركبة صناعية تحتاج لها فلا بأس، ما يضرك تلبسها في حال الإحرام. يقول هل يصح توجه زكاة المال للمساعدة في زواج أحد الأقارب من ذوي الدرجة الأولى؟ أدري ايش تقصد بالدرجة الأولى، يعني تقصد أبنائك؟ أدري أقرب قريب لك أبنائك، أبنائك يعني يعني يجب عليك أن تنفق عليهم يعني نفقتهم، وإذا الزواج دخل في هذه النفقة يعني قد يكون واجبا، ما أدري يعني ما لن ينجيك هذا الأسلوب البلاغي، ولا كل حالات تبين لي من ذوي الدرجة الأولى تنازلت أجل. على كل حال من تجب، من إذا وجبت من تجب الزكاة، إذا كان من أهل الزكاة، أهل الزكاة ثمانية، فإذا كان ينطبق عليه أحد هذه الأوصاف فتدفع له الزكاة ما لم تكن وارثا. ما لم يكن يعني من الأصول أو الفروع. نعم. ها؟ من ذوي القربى. نعم. تكون صدقة ووصلة، لكن ما يكونون أولادك ولا يكونون يعني آبائك، ما تكون وارثا لهم، لأنه قد يجب عليك نفقتهم فأنت يعني تقضي واجبين بواجب واحد، فهذا يعني لا ينبغي أن تدرأ واجبا بواجب، بل تؤدي جميع الواجبات. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال تكلمت عن السنة، ويلاحظ أن كثيرا من الناس عندما تقول له افعل كذا يقول هذه من السنة، مع العلم كان الصحابة يمتثلون لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانوا يعدون قول الرسول صلى الله عليه وسلم من الواجبات، ولذلك قال العلماء الأصل في الأوامر الوجوب. نعم هذا صحيح. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه أنتم تعملون أعمالا ترونها صغيرة، كنا نعدها من الموبقات على وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلام أنس صحيح. أي نعم يعني تصنعون أعمالا أو تصنعون أشياء ترونها صغيرة، وكنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات، وهذا الكلام صحيح عن أنس. لكن إيش اللي يعني صاحب السؤال يعني حب أنه يبين وش اللي يعني وش ماذا يريد بهذه، أو يريدها مداخلة، فهي مداخلة صحيحة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.